الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد. فهذه الايات التي استمعنا اليها من سوره ياسين، سوره مكيه على الصحيح من اقوال السلف، بداها الله تبارك وتعالى بقوله ياسين، والصحيح ايضا ان هذه حروف مقطعه، فالسور التي بدات على هذا النحو كثيرا في القران كالف لام ميم وكاف ها عين صاد ونحوها، روي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ياسين اسم من اسماء الله تبارك وتعالى. اذا كان هذا مرفوعا يعني يكون لا شك ان هذا يكون هو الحق، ولكن قد يكون هذا من اجتهاد ابن عباس رضي الله عنه، روي كذلك عن بعض السلف ان ياسين اسم النبي صلى الله عليه وسلم، او ياسين ايضا يا انسان، يا انسان، وقال ان ياسين بلغه الحبشه يعني يا انسان، فالمقصود هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الراجح كما قلنا ان ياسين يا حرف وسين حرف، وقد علمنا يعني القول الحق ان شاء الله في الحروف المقطعه، وهي ان الله تبارك وتعالى ضرب بها مثلا للمكذبين بالقران، ان القران من جنس الحروف التي يتكلمون بها، فان كانوا يعني يزعمون ان النبي صلى الله عليه وسلم قد افتراه، فليؤلفوا من هذه الحروف قرانا كهذا القران. والقران الحكيم قسم من الله تبارك وتعالى، فإذا قلنا بأن ياسين يعني اسم أسماء الله تبارك وتعالى، فيكون يقسم الله بنفسه ويقسم بالقرآن والقرآن الحكيم. وصف الله تبارك وتعالى هذا القرآن بأنه حكيم لأنه نزل بالحكمة منه جل وعلا، أو لأنه تضمن هذه الحكمة. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، يعني المقسم عليه هو هذه الجملة، إنك لمن المرسلين، يعني والله يا القرآن يا محمد إنك لمن المرسلين، تأكيد أن النبي صلى الله عليه مرسل من الله تبارك وتعالى، والقسم من الله تبارك وتعالى تعظيم، والله ليس في حاجة إلى القسم، ولكنه يقسم ليقرب المعنى المراد إلى نفوس المكذبين، وذلك أن الصادق إذا انضم يعني خبره الصادق إلى القسم كان هذا أدعى إلى قبول كلامه. فلا شك أن الله تبارك وتعالى يعني ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، والنبي قد علم مكذبوه وعلم العرب أنه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، فإذا يعني أقسم لهم بقسم الله تبارك وتعالى فلا شك أن هذا أقطع للحجة يعني لحجتهم، ويعني أبعد لأي شبهة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أي حال كونك على صراط مستقيم، يعني طريق واضح بين واصل بينك وبين الله تبارك وتعالى. تنزيل العزيز الرحيم، يعني نزل هذا الكتاب حال كونه تنزيل من الله العزيز الغالب سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة منه سبحانه وتعالى، وذلك أنه لا هداية إلا بهدى الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا قل إن الهدى هدى الله يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فبرحمة الله تبارك وتعالى نزل القرآن وأرسل النبي صلى الله عليه، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة من الله، فالنبي هو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه، والقرآن رحمة. تنزيل العزيز الغالب، وهذا تهديد للكفار، الرحيم بعباده، وهذه بشرى للمؤمنين. ثم بين الله تبارك وتعالى يعني الحكمة من إنزال القرآن وإرسال الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. النذارة هي الإخبار بالشر، و النبي صلى الله عليه قد جاء يخبر ويحذر من شر عظيم وهو عقوبة الله تبارك وتعالى للمكذبين. وهؤلاء القوم هم العرب خاصة، ولذلك قال تبارك وتعالى ما أنذر آباؤهم، يعني آباؤهم الأقربون لم ينذروا، وإن كان في النذارة في الأبعدين من آبائهم فقد كان فيهم إبراهيم وفيهم إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما. وبعد ذلك يعني تناقل العرب هذا الدين، ولكن الآباء الأقربين الذين بعث فيهم النبي صلوات الله وسلامه عليه ما أتاهم نذير كالنبي ينذرهم ويحذرهم. لذلك قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني عن حقائق الآخرة، وذلك بسبب يعني النسيان الذي يعني اعترف يعني الرسالة رسالة إسماعيل، كما قال تبارك وتعالى بل ادارت علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بل ادارك تدارك، والتدارك هو التناقص، إن تناقص علمهم في الآخرة شيئا فشيئا حتى أصبحوا بعد ذلك في عماية من أمر الآخرة. فهنا يقول الله تبارك وتعالى فهم غافلون، أي عن توحيد ربهم تبارك وتعالى وعن عبادته كما يحب ويرضى وعن حقائق الآخرة. على كل حال يعني هذه الآية تدل على أنه لم تقم عليهم حجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإلا فالحجة قائمة، وذلك أنه قد جاءت الأحاديث الكثيرة المبينة أن من كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مات منهم على الشرك والكفر فهو من أهل النار، إلا من بقي على التوحيد الخالص كزيد بن عمرو بن نفيل ورق بن نوح الذي تنصر في الجاهلية وغيرهم، أما من مات منهم على الشرك فلا شك أنه من أهل النار. فهنا قول الله تبارك وتعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لا يدل كما يعني يظن بعض الناس أن الذين ماتوا قبل النبي يعني على الشرك هم من أهل الفترة، وأنه لم تقم عليهم حجة، وأنهم لذلك معذورون عند الله عز وجل، فقد يختبرهم الله في عرصات يوم القيامة أو نحوها. بل قد دلت الأحاديث الكثيرة على أن من مات منهم على الشرك فهو من أهل النار. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، ثم قال تبارك وتعالى مبينا أن هذا الإنذار لن يستفيد منه الكثيرون وإنما سيستفيد القلة فقط. قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ينسب الله عز وجل إلى نفسه أنه قد جعل في أعناقهم، يعني أعناق هؤلاء المنذرين اللي هم العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه، أغلالا. الغل هو القيد، يعني قيود تقيدهم مربوطة في العنق يجرون بها، فهي إلى الأذقان، يعني الغل واصل من يعني عرضه إلى الذقن. فهم مقمحون، المقمح هو الذي يعني يرفع يعني رأسه إلى أعلى ويغمض عينيه، وذلك يعني عند الجذب إذا جذب الإنسان يرفع يعني رأسه إلى أعلى ويغمض عينيه، وذلك يعني لمن يجره كأنه يجر وهو يرفع بصره يعني إلى السماء. فالمقمح والتطمح هو رفع البصر مع هو رفع الرأس مع غضها. فهم مقمحون يعني أنهم ملزمون بهذه القيود إلزاما ويجرون بها جرا، إما أن يكون المعنى هنا على ظاهره وعلى حقيقته، ويكون هذا لكون المآل الذي سيؤم إليه في جهنم حيث يسحبون على هذا النحو والعياذ بالله إلى جهنم، أو أن يكون المعنى هنا إنما هو معنى يعني مجازي وهو كناية عن يعني جرهم إلى الضلال، يعني كأن الشيطان يجرهم إلى الضلال على هذا النحو ويسيرون خلفه على هذا النحو بهذه القيود فلا يستطيعون الهداية، وذلك لأن الله عز وجل قد أعمى بصائرهم وأضلهم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا أي عن الهداية، ومن خلفهم سدا عن الهداية، فالذي يعيش بين سدين سد من أمامه وسد من خلفه لا يستطيع السبيل، يعني لا فكاك لهم عن الضلال الذي هم فيه، يعني يبقون على ضلالهم وعلى كفرهم وعلى شركهم، أي مع إنذارك ما انذارك لهم ودعوتك لهم، الا انهم حالهم كحال من وجد بين سدين، يعني يعيش في ضلاله وكفره. وجعلنا من بين ايديهم يعني من امامهم سدا، ومن خلفهم سدا، فاغشيناهم يعني اعمينا بصائرهم فهم لا يبصرون لا ينظرون طريق الهدايه. مهما يعني بالغت في نظراتهم وفي البيان لهم، الا ان الله تبارك وتعالى قد كتب عليهم الضلال فلا يهتدون. ولذلك قال جل وعلا: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم يعني يستوي هذا وهذا، أأنذرتهم وبالغت في هذا في هذه النذارة أم لم تنذرهم أي تركت النذارة لا يؤمنون. وذلك أن الله عز وجل قد سبق في علمه أنهم لا يهتدون. ثم بين سبحانه وتعالى من تنفع النذارة، قال يعني من تنفعهم النذارة، قال: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يعني إنما تنذر، المقصود هنا يعني ليس مجرد الإخبار، وإنما ينفع، يعني إنما تنفع نذارتك وينفع بيانك من اتبع الذكر اللي هو القرآن، اتبعه بقلبه وخشع له وخشي الرحمن بالغيب. خشية اللي هي الخوف مع التعظيم، يعني خاف ربه وعظمه سبحانه وتعالى. الرحمن اسم أسماء الله تبارك وتعالى لا يليق إلا به، مخاف يعني أسماء الله. بالغيب، إما أن يكون بالغيب هنا متعلق بالرحمن، وذلك أن الله عز وجل بالغيب بالنسبة للناس، يعني أنهم لا يرونه في هذه الدنيا، يعني خشي الرحمن في هذه الدنيا حال كون الله تبارك وتعالى غائبا عنه لا يرى، يعني ما عدم رؤيته لله تبارك وتعالى إلا أنه يخاف. أو يخشي الرحمن بالغيب، يكون بالغيب هنا متعلق بالخشية نفسها، يعني أنه يخاف الله تبارك وتعالى عندما يكون غائبا عن الناس، حال كونه غائبا عن الناس، يعني في خلوته يخاف الله تبارك وتعالى، يعني يخاف الله في السر كما يخافه في العلن. وخشي الرحمن بالغيب أي هذا الذي هذه صفته، يخاف ربه تبارك وتعالى إذا كان خاليا عن الناس، أو يخاف الله عز وجل والحال أنه لم يرى ربه تبارك وتعالى وإنما يؤمن به وإن كان لم يره، فبشره، هذا الذي يعني تنفعه النذارة. ولذلك قال: فبشره بمغفرة أي لذنبه وأجر كريم وهو الجنة. ثم قال تبارك وتعالى مهددا، قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى، وهذا رد على المكذبين من العرب الذين كانوا يزعمون أن الله عز وجل لم يبعثهم. ونكتب ما قدموا، يعني كل ما أسلفوه من أعمال يكتبها الله تبارك وتعالى، وإن كان هو لا يباشر الكتاب نفسه، وإنما الكتبة هم الملائكة الحافظون، كما قال تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، فالذين يكتبون هم يعني الكتبة اللي هم يعني يرسلهم الله تبارك وتعالى، يعني على كل أحد ملكين ملكين، كما قال النبي: تعاقبون فيكم ملائكتكم بالليل وملائكتكم بالنهار. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي وكذلك نكتب آثارهم. آثارهم إما أن تكون يعني ما خلفوه وراء ظهورهم من ضلال، بدع، كفر ابتدعوه وماتوا، ولكن تمرت هذه البدع وهذه الكفر تسري في الناس، كما قال النبي صلى الله عليه: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال أيضا: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا آثارهم أي من الضلال والكفر والشرك، يعني لا فقط يعني لا نكتب أعمالهم في الدنيا فقط، بل وكذلك آثار أعمالهم الفاسدة كذلك نكتبها ونخفيها عليهم ويحاسبون عليها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذا معنى. أو وآثارهم يعني في الأرض، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها، يقول النبي: تقول فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فكتابة الأثر موجود. وقد جاء في أيضا في معنى هذه الآية يعني معنى كتابة الآثار أنها كذلك الآثار الصالحة، كما جاء في حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال يعني كان بين المسجد بين يعني منازلنا وبين المسجد فضاء، فأردنا أن نرتحل لنسكن بجوار المسجد، فعلم النبي بذلك فقال يعني لهم أردتم أن ترتحلوا؟ قال نعم رسول الله. قال لهم يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني الزموا دياركم يعني لا تبرحوها، تكتب آثاركم أي آثار خطواتكم إلى المساجد، أي آثار خطواتكم في سعيكم من يعني منازلكم البعيدة إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد هنا أن قول الله ونكتب ما قدموا وآثارهم، بالطبع طبعا هذا أشمل من أن يكتب آثار الكفار فقط، بل كذلك آثار المسلمين، كما قال النبي أيضا صلوات الله وسلامه عليه ومن دعا إلى هدى أو من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. فكل يعني من له أثر يعني صالح يكتب له، سواء كان هذا الأثر الصالح اللي هو يعني أثر التي خلفها على الأرض أو تركها، أو كذلك يعني ما ينتفع به الناس، كما قال النبي صلى الله عليه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالأثر يعني يكتب لصاحبه سواء كان أثرا صالحا أو أثرا سيئا. إما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء هنا على إطلاقها، أحصيناه يعني عددناه وكتبناه لإحصاءنا العد والكتابة في إمام مبين. الإمام له إطلاقات كثيرة، له معاني كثيرة، من معاني الإمام يعني الكتاب الذي يهتدى به. فالإمام المبين هو اللوح، هنا في هذه الآية هو اللوح المحفوظ الذي لا يترك يعني شيئا إلا وقد أحصاه الله تبارك وتعالى. أو يكون معنى في إمام مبين كتاب أعمال كل إنسان، كما قال تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون كثيرا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم يعني بكتاب أعماله، فكل إنسان معه كتاب عمله الذي سطرت فيه أعماله. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني في كتاب بين واضح لا يترك شيئا، كما قال الكفار عندما يعني يلاقون كتابهم يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. على كل حال هذه الآيات أو هذا الفاصل يبين أن النبي منذر إلى قوم لم تبلغهم نذارة قبله، وإن كان فيهم أثر من آثار الأنبياء ومصوف وغيروه وبدلوه، وأن أكثر الذين بعث فيهم النبي لم يؤمنوا به وأنهم سيجحدوه، وأن الله تبارك وتعالى قد كتب عليهم ذلك وقال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وحق القول يعني أصبح هذا القول حقا، والقول هو قول الله تبارك وتعالى لقد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالقول هنا لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي أن الله عز وجل قد سبق في علمه هذا وقد حكم بهذا سبحانه وتعالى، ولذلك كتب الضلال على هؤلاء فهم يضلون مهما بذلت من وسائل لهداتهم. طبعا هذه ليست يعني بدءا من الله عز وجل، وإنما هي يعني عقوبة لأنهم يعني لم يسلكوا طريق الإيمان فعاقبهم الله تبارك وتعالى بها. ثم بين الله تبارك وتعالى بعد ذلك قدرته على العالمين، فقال جل وعلا واضرب لهم مثلا، أي مثلا مشابها لحالهم، أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. لم يذكر هنا يعني لم يذكر الله تبارك وتعالى هذه القرية أين هي ومتى كانت، وإنما قال إنما ضربه على سبيل المثل لأخذ العبرة فقط دون يعني الغوص في يعني أين كانت هذه القرية وفي أي وقت كانت، على كل حال قد جاء عن يعني عامة السلف أن هذه القرية هي أنطاكيا. أنطاكيا بلد ما زالت معروفة الصورة الآن في جنوب تركيا، وأن المرسلون الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إليهم هم رسل عيسى ابن مريم صلوات الله والسلام عليه، اثنين من تلامذته أرسلهم فكذبوا فأرسل تلميذا ثالثا من تلامذته لدعوة يعني هذه القرية إلى الدخول في النصرانية. على كل حال يعني هذا القول وإن كان قد يعني جاء عن يعني عامة سلف ابن كثير وقتادة ومجاهد وغيره، إلا أن ابن كثير رحمه الله يقول عن ابن عباس وقتادة وغيره، إلا أن ابن كثير في كتابه يقول أن هذا القول أيضا وإن كان جاء يعني عن هؤلاء فهو مستبعد، وذلك لما سيأتي إن شاء الله. على كل حال الله عز وجل يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ثم بين من هؤلاء المرسلين، فقال إذ أرسلنا إليهم اثنين أي من الرسل فكذبوهما فعززنا بثالث، تعزيز يعني تقوية يعني قويناهم ويعني قوينا حجتهم يعني بثالث أي برسول ثالث، فقالوا أي جميع هؤلاء الرسل إنا إليكم مرسلون، أكدوا يعني أنهم مرسلون إليهم، ويبدو أن هذا الإرسال من قبل الله تبارك وتعالى. أما على القول يعني الأول فهو إن عليكم مرسلون يعني من قبل رسول الله اللي هو عيسى صلوات الله وسلامه عليه. قالوا أي قالت لهم يعني قال لهم أهل القرية ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، يعني ردوا يعني قول الرسل بأن الذين ذكروهم إنما هم بشر، وهم يريدون يعني الذكرى من ملك مثلا. وما أنزل الرحمن من شيء، نفوا أن يكون الله تبارك وتعالى قد أنزل من شيء، ويبدو أنهم هنا إما أن يكونوا يعني مؤمنين بالله عز وجل ولذلك قالوا ما أنزل الرحمن من شيء فكذبوا الرسالة وإن كانوا هم مؤمنين بأن هناك إله، أو يحتمل أيضا أنهم كانوا مكذبين بأن هناك إله أرسل رسولا على هذا النحو. إن أنتم إلا تكذبون يعني ما أنتم إلا كذب، يعني ليس لكم عندنا إلا أنكم كاذبين. قالوا أي الرسل ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أكدوا دعوتهم وقالوا وحلفوا بالله تبارك وتعالى وبأنه يعلم هذا، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وهنا جابوا اللام اللي هي موقع القسم يعني والله إننا لمرسلون لكم وما علينا إلا البلاغ المبين، يعني إن الواجب علينا من قبل الله تبارك وتعالى أن نبلغكم بلاغا مبينا لا شبهة فيه، أما الهداية فهي إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا أي أهل القرية إنا تطيرنا بكم، تطير هنا معنى التشاؤم، يعني تشاؤمنا من مرآكم ومن بعثتكم، وذلك يبدو أنهم إما أن يكون عندهم علم بالرسالات السابقة وأن الرسل إذا جاءوا في قرية ولم يؤمن أهلها أهلكهم الله تبارك وتعالى، فقالوا أنت يعني مرآكم مرأة شؤم لأن نعلم أن هي بعدكم تدمير أو خراب أو كذا، أو أن يكونوا تطيرنا بكم يعني أن العام مثلا الذي جاءوا فيه أو الوقت الذي جاءوا فيه كان وقت مثلا شدة وقت يعني قحط ونحو هذا، فقالوا يعني أنكم إنا تطيرنا بكم أن تشاءمنا من وجودكم أي في مثل هذا الوقت، لئن لم تنتهوا أي عن كلامكم ودعوتكم لنا لنرجمنكم يعني لنقتلنكم عن طريق يعني الرمي بالحجارة حتى الموت، ولا يمسنكم منا عذاب أليم أي والله أقسموا أنه سيمس الرسل منهم عذاب أليم. قالوا أي الرسل المجيبين لهم طائركم معكم يعني شؤمكم وبلاؤكم من أنفسكم معكم أي من أنفسكم، فإن كان حيصيبكم شر يكون من تكذيبكم وليس من كوننا أننا أرسلنا لكم، طائركم معكم. ثم قال لهم أئن ذكرتم يعني هذا الحقد والبطش والظلم برد دعوة الحق والتهديد بقتل الرسل كله فقط لأنكم ذكرتم بالله تبارك وتعالى، أئن ذكرتم يعني تفعلوا كل هذا تهديد بالقتل ونحوه لمجرد أن ذكرناكم بالله عز وجل، بل أنتم قوم مسرفون أي ولكنكم قوم مسرفون يعني مجاوزون حدودكم بل أنتم قوم مسرفون في كبر والمعصية وفي رد دعوة الرسل. قال تبارك وتعالى: وجاء من أقصى المدينة، أي نفس هذه المدينة أرسل لها الرسل، رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. قيل إن هذا الرجل يسمى حبيب، وكان رجلا نجارا، والبعض يقول إنه أيضا كان مجذوما، سمع دعوة الرسل فآمن بها وأتى لينذر قومه معززا كلام الرسل. وجاء من أقصى المدينة، يعني من مكان، يعني من مكان من أبعد مكان فيها، رجل يسعى أي إلى سيد الرسل، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. دلل على صدق هؤلاء الرسل بأنهم لا يسأل الناس أجرا، أي وذلك أن دعوتهم خالصة لله تبارك وتعالى، وهذا دليل، يعني كونهم ما يسأل الناس أجر على نجارتهم ودعوتهم دليل على إخلاصهم وأنهم لا يريدون إلا أي إلى سيد الرسل. قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. دلل على صدق هؤلاء الرسل بأنهم لا يسأل الناس أجرا، أي وذلك أن دعوتهم خالصة لله تبارك وتعالى، وهذا دليل، يعني كونهم ما يسأل الناس أجر على نجارتهم ودعوتهم دليل على إخلاصهم وأنهم لا يريدون إلا الخير للناس، وليس هناك يعني منفعة ومصلحة من وراء دعوتهم. ولا شك أن هذا يعني عدم سؤال الناس أجر على الدعوة من أكبر يعني الأسباب أو الأدلة على أن صاحب الدعوة على حق. ولذلك كان الرسل جميعا يعني لسانهم يعني بلسان واحد يقولون وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وذلك أنه لو كان للرسول مصلحة مادية لاتهمه الناس بها، اتهمه الناس بأنه ما جاء هذا الدين إلا ليكون ملكا أو ليأخذ من وراء هذا منفعة مادية. لذلك قالوا يعني لذلك قال يعني هذا المهتدي وهذا المؤمن، قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا على دعوته وهم مهتدون، يعني في سمتهم وفي أخلاقهم وفي أحوالهم إنما يدعون إلى هداية، وليس يعني لم يظهر لنا من أعمالهم أي ضلال. ثم أعلم إيمانه لهم، قال وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، يعني ما الذي يمنعني أن أعبد الذي خلقني. فبين أن الإنسان مخلوق لا بد أن يكون له خالق، ولعلهم كانوا مقرون بهذا الخالق، فقال لهم الذي خلقني هو يدعون إليه، فما الذي يمنعني أن أوحد ربي الذي خلقني سبحانه وتعالى. ثم قال لهم وإليه ترجعون، فجعل يعني الرجعة للجميع وجعل الخلق له ليبين أن هذا واجب. ثم هددهم قال وإليه ترجعون، أي سيحاسبكم. ثم قال لهم أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، يعني أيليق بي أن أتخذ من دونه من دون الله تبارك وتعالى آلهة، أي كما تفعلون. وهذا يدل على أن أهل القرية كانوا مشركين يدعون مع الله عز وجل آلهة أخرى. إن يردني الرحمن بضر، يعني إن أراد الله تبارك وتعالى بي ضرا لا تغني عني شفاعتهم شيئا، يعني مهما شفعوا لي عند الله عز وجل لا تغني. وذلك أن الله تبارك وتعالى لا راد يعني لعقوبته، فالشفاعة النافع عند الله عز وجل لا بد أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع. فبيقول لهم إذا كان الله عز وجل يعني إذا أشركت بالله ولم يرضى عني فيستحيل أن تنفع عن الشفاعة عند الله عز وجل مهما كانت شافعة. وهذا استدلال صحيح، وذلك أن الشفاعة عند الله عز وجل لا تنفع إلا بشرطه، رضا الله عز وجل عن الشافع وكذلك إذنه يعني للمشفوع، لا بد أن يأذن في المشفوع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحد لي ربي حدا فأدخله الجنة في حديث الشفاعة. وقال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا بد أن يأذن الله للشافع وكذلك يأذن للمشفوع فيه. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، أي من عذاب الله عز وجل لا ينقذوني، إني إذا لفي ضلال مبين، أي إن أشركت بالله عز وجل وإن كفرت بالله. إني آمنت بربكم فاسمعون يعني تسمعوني، يعني اسمعوا مقالتي يعني يا أهل القرية، واعلموا أني قد آمنت بالله تبارك وتعالى، أو تسمعون يعني يا أيها الرسل واشهدوا لي بهذه الشهادة عند الله عز وجل. إما تسمعون يكون قد وجه الكلام إلى أهل قريته الكفار، يعني بين أن هذه هي عقيدته وإني أسمعكم إياها تحديا، وإما تسمعون يعني يا أيها الرسل واشهدوا لي بهذا عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. قال جل وعلا قيل ادخل الجنة، وهذا لأنهم يعني تكالبوا عليه عندما جهر بالدعوة على هذا النحو، ويعني أعلن لهم إيمانه، يعني تكالبوا عليه واجتمعوا عليه وقتلوا. وفي يعني كلام يعني مفسرين من السلف أنهم يعني داسوه بأقدامهم حتى يعني قتلوا. عند ذلك قيل له ادخل الجنة، أي بعد أن مات أحياه الله تبارك وتعالى، كما قال كما بين سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قيل ادخل الجنة، أي بعد هذه الشهادة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني لم يحمله يعني غضبه وحزنه وحقده يعني على قومه الذين يعني آذوه وقتلوه أن يدعو عليهم، بل قال يا ليت قومي يعلمون، يعني أراد أو تمنى أن يعلم قومه بما أكرمه الله تبارك وتعالى رجاء أن يؤمنوا، لا تشفيا فيهم وإنما رجاء إيمانهم. قال يا ليت يعني قومي يعلمون بأني يعني مت على الحق وأنني شهيد عند الله عز وجل، أي فيقلع عن معاصيهم ويهتدوا ويدخلوا في الإيمان. ولا شك أن هذا مثل يعني يضربه هذا المؤمن للدعاء إلى الله تبارك وتعالى، وهي أن يكونوا حريصين على هداية الناس وليسوا حريصين على انتصار أنفسهم فقط. فهذا رجل مات مظلوما ومات يعني وطئا تحت الأقدام، ومع ذلك تمنى أن يؤمن قومه الذين داسوه بأقدامهم، تمنى أن يؤمنوا وذلك ليفوزوا بجنة الله تبارك وتعالى ورضوان الله عز وجل. ولذلك يعني كما جاء عن ابن عباس أنه أنذر قومه حيا وميتا، أنذرهم في حياته وكذلك أنذرهم بعد موته، لأنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، يعني كأن قائلا يقول طيب ماذا كان مصير هؤلاء الذين كذبوا الرسل واعتدوا على هذا الرجل المؤمن فقتلوه على هذا النحو المتين، ما كان مصيرهم؟ قال جل وعلا وما أنزلنا على قومه يعني قوم هذا المؤمن قوم حبيب النجار من بعده يعني من بعد مقتله من جند من السماء يعني انتصارا له، وما كنا منزلين، أي لأن الأمر لا يستحق، لأن الأمر لا يستحق هذا. ما الكيف؟ قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يعني ما كان من شأنهم إلا أن الله عز وجل أرسل لهم ملكا فصاح فيهم أو صرخ فيهم صرخة واحدة فإذا هم خامدون يعني هالكون جميعا. ابن كثير رحمه الله يقول يعني يستبعد أن تكون هذه القرية هي أنطاكية، وأن الرسل الذين أرسلوا هم يعني من تلاميذ المسيح صلوات الله وسلامه عليه، لأن يقول لأسباب من هذه، مثلا قول الرسل هنا قالوا يعني إنا إليكم مرسلون، والمرسل يعني ينبغي أن يكون مرسل من الله تبارك وتعالى، وأنهم أقسموا على هذا، هذا معنى. وكذلك يقول أنه لا يعلم أن يعني بعد عيسى أن الله عز وجل قد أهلك قرية بكاملها، فيقول غير معلوم في تاريخ وفي خاصة تاريخ يعني النصارى أن الله تبارك وتعالى قد أهلك قرية بكاملها بعد. أما إن يعني بعض الرسل والتلاميذ الذين أرسلهم عيسى يعني حصل لهم من القتل والتشريد، فنعم يعني قتل كثير منهم وشردوا يعني في أماكن كثيرة، بل كانت أنطاكيا بالذات هي أول بلد آمن أهلها ودخلوا في يعني النصارى،

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن عبد فقد علمنا في الأسبوع الماضي كيف ضرب الله تبارك وتعالى المكذبين من العرب بالبعث مثلا بقرية أرسل الله تبارك وتعالى لها رسولين فكذبوهما فأرسل لها رسولا ثالثا معززا قول الرسولين فكذبوهم جميعا إلا رجل واحد أعلن إيمانه وإسلامه ولكن قام عليه أهل القرية فقتلوه جميعا فأدخله الله تبارك وتعالى الجنة فقال قولته التي خصه الله عز وجل هنا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فنصح قومه حيا وميتا كما قال ابن عباس رضي الله عنه أخبر تبارك وتعالى أن أهل هذه القرية لم يفدهم تكذيبهم ولا قتلهم يعني من آمن منهم بل أهلكهم الله تبارك وتعالى بصيحة ملك واحد وأن ذلك كان الله تبارك وتعالى يسيرا كما قال جل وعلا وما أنزلنا على قومه من بعده يعني قوم المؤمن يعني من بعده يعني من بعد مقتله من جند من السماء وما كنا منزلين أي ما كنا في حاجة إلى إنزال جند لأن الأمر لا يستحق هذا إن كانت إلا صيحة واحدة أي من ملك واحد فإذا هم قامدون ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الحسرة معروفة وهي الأسى وإظهار يعني الألم ويبدو أن التحسر هنا من كل من يصح من هذا التحسر كما كان شأن النبي صلى الله عليه يأسى ويأسف إذا عرضه المشركون وآذيت كما قال تبارك وتعالى فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يعني من أسفك عليهم تقوى نفسك رغبة في أن يؤمن وخوفا وإشفاقا عليهم أيضا قد يكون التحسر هنا منهم أنفسهم على أنفسهم وذلك يوم القيامة كما قال تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وأنذرهم من الحسرة يوم القيامة يوم حسرة وندامة، إذ يتحسروا على ما فات من أعمالهم وعلى تكذيبهم للرسل وعلى أنهم لا أمل لهم في النجاة مرة ثانية. لا حسرة يرسلها الله تبارك وتعالى، فالمؤمن يتحسر على الكفار والكفار يتحسرون على أنفسهم، ولكن ليس في الدنيا، وإنما في يوم القيامة. لا حسرة على العباد، العباد تطلق على يعني الكفار والمؤمنين، وهذا يعني مطلق هنا على الكفار، وليس كما يقول بعض الناس بأن العباد فقط للمؤمنين، يعني إطلاق في القرآن المؤمنين، والعبيد للكفار. هذا ليس صحيح على إطلاقه، بل أطلق الله عز وجل العباد على المؤمنين والكفار، كما قال تبارك وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فبشر عباد يعني عبادي. وهنا يا حسرة على العباد، العباد الكفار، هؤلاء هم الذين يصح عليهم التحسر، إما من المؤمنين في الدنيا يتحسرون عليهم لعدم إيمانهم، وكذلك هم أنفسهم يتحسرون على أنفسهم وعلى ما ضاع من أعمالهم. ما يأتيهم من ثم بين الله عز وجل في الحسرة، قال: ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني لا يأتيهم من رسول من الله تبارك وتعالى إلا استهزأوا به، يعني هذا دأبهم وديدنهم، يعني ما أرسل رسول إلا كان له طائفة من المجرمين تكذبه وتستهزئ به، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ثم بين تبارك وتعالى يعني آياته في هذه الدنيا مظهرا بها قدرته على الإحياء وعلى خلقه مرة ثانية، وهذا كان يعني جمل تطبيق الكفار مكة، أن الله عز وجل يعجز ولا يستطيع أن يعيده مرة ثانية. فبين لهم الله تبارك وتعالى بالآيات التي يعني تلت هذه أن الله عز وجل قادر على أن يعيدهم مرة ثانية، وأرشدهم إلى مثيل البعث من الآيات الموجودة. قال جل وعلا: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. الرؤية هنا رؤية علم، يعني ألم يعلموا، وقد وصل إلى علمهم ولا شك إلى علم العرب كم العددية التكثيرية، يعني كثيرا أهلكنا قبلهم من القرون، القرنهم الجماعة الذين يقترنون في عمر واحد وفي وقت واحد، إما 100 سنة وإما الجيل اللي هو 30 سنة، قرون عاشت ولكن كذبت بربها تبارك وتعالى، فأهلكهم الله عز وجل فلا عودة لهم، يعني لم يعد إليهم آباءهم، لم يعد إليهم آباءهم مكذبين، بل أهلكهم الله عز وجل هلاكا واحدا ولا يعود إليهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هذا تهديد أن الله عز وجل قادر على أن يهلكهم بتكذيبهم كما أهلك القرون الأولى. ثم قال جل وعلا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يعني إن كل، يعني ما كل هذه القرون إلا، يعني لا بد وأن تجمع وتحضر يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى، وذلك لقصد القضاء. ثم بين أن هذا الإحضار ليس بعزيز على الله عز وجل، وإنما هو يسير عليه يسهم عليه، وبين الآيات على هذا. فقال: وآية لهم، يعني آية لهم على البعث، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يعني وعلامة، علامة لهم على قدرتنا على بعث الأمم مرة ثانية، الأرض الميتة هم يشاهدونها، يعني الجلد الجافة التي يعني فارقتها، يعني فارقها المطر مدة طويلة، أحييناها أي بإنزال المطر حيث تهتز الأرض وترجو، ففيها حياة في نفسها، يعني نفس الأرض تتحرك وهذا نوع من الحياة، أو أحييناها بالنبات، يعني بالنبات أحييناها بالماء، ثم كذلك أحييناها بالنبات وأخرجنا منها حبا فمنه، أي من هذا الحب يأكلون، يعني يأكلون بعضه، لأن ليس كل الحبوب الأرض تؤكل. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذه كلها أنواع من أنواع الحياة، فهذه الأرض فينا ميتة لا حياة فيها، ولكن الله عز وجل يحيي فيها النبات ككائن حي يتنفس، ويعني بياخذ اكسجين، بياخذ ثاني كربون، بينمو، في تنفس، في هذا الإحساس مراتب أيضا له أحاسيس، فهذه حياة، يعني حياة المراتب. قال جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، وكل هذا من قدرة الله تبارك وتعالى، تفجير الماء يعني دليل القدرة ودليل أنه سبحانه وتعالى قادر على ما يشاء جل وعلا. ليأكلوا من ثمره، يعني من ثمر النخيل والأعناب، وما عملته أيديهم، ما عملته أيديهم ممكن تفسر هنا ما بمعنى الذي، يعني يأكلوا من ثمر النخيل ومن ثمر الأعناب، وكذلك والذي عملته أيديهم من هذه الثمار، كان يصنعوا منها مثلا يعني مربوات أو سكاكر أو نحوها. يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم من تحويل يعني هذه الثمار إلى أشربة وأطعمة مختلفة، أو يفسر ما هنا على ما النافية، وما عملته أيديهم يعني ما عملت هذه الزروع، يعني لم تعملها أيديهم وإنما خلقها الله تبارك وتعالى. ليأكلوا من ثمره يعني من ثمر النخيل والأعناب، والحال أن هذه الثمار لم تصنعها أيديهم وإنما صنعتها يد الله تبارك وتعالى، يعني صنعها الله عز وجل. أفلا يشكرون، يعني هل لا شكر الله تبارك وتعالى وحمدوه على هذه النعم التي خلقها ويسرها لهم؟ ثم قال جل وعلا مسبحا نفسه، قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. السبحان بمعنى التنزيه، يعني إبعاد لله عز وجل عن كل سوء، تنزيه لله عز وجل عن كل سوء وعن كل نقص. سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأزواج هنا بمعنى الأصناف والأشكال، أصناف النباتات وأشكالها المختلفة، مما تنبت الأرض، جعلها أشكال وألوان وجعل من كل لون زوجين، ومن أنفسهم أزواج أيضا اللي هي الذكر والأنثى، ومما لا يعلمون، يعني خلق الله تبارك وتعالى مما لا يعلمونه أيضا من أصناف نباتات لا يعلمونها وحيوانات لا يعلمونها وحشرات لا يعلمونها، خلق الله تبارك وتعالى حال كونها زوجين زوجين يعني ذكر وأنثى. ثم قال جل وعلا وآية لهم، يعني آية أخرى، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. سلخ هنا بمعنى الإبعاد ويعني الفصل، يفصل الله تبارك وتعالى بين الليل والنهار، فالليل يكسو الأرض في جزء ثم تأتي النهار فيعني يزيل الليل، وكذلك يأتي النهار ثم يأتي جيش الظلام بعده فينسلخ النهار ويخزو، كما يعني هذه الآية المستمرة الباقية. فإذا هم مظلمون أي بعد سلخ النهار، بعد غروب الشمس ينسلخ النهار ويأتي الليل، فإذا هم مظلمون. ثم قال والشمس تجري لمستقر لها، يعني من الشمس التي يعني يأتي منه النهار تجري لمستقر لها، تجري في السماء في فلكها. ثم قال تبارك وتعالى لمستقر لها، يعني لوقت استقرار، الاستقرار معروف هو المخت يعني والنهاية. فسر الثلاث هذه الكلمة لمستقر لها بتفسيرات، منها الحديث الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه أنه يعني سأل النبي صلى الله عليه عن الشمس يعني عندما تغرب، فقال لها إنها تذهب لتسجد تحت العرش. ثم جاء في الحديث أنه يوشك أن يعني تسجد فتستأذن فلا يؤذن لها أي فتعود من مغربها. فيكون معنى هذا معنى المستقر، أي أنها تسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى في جريانها، وهذا كقول الله تبارك وتعالى أن ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهم الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يريد. فسجود الشمس وسجود القمر طبعا سجود لا نعلمه، لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكن السجود حقيقي يعلمه الله عز وجل. فيكون المقصود بالمستقر سجود الشمس تحت عرش الله تبارك وتعالى في الأوقات التي يشاءها الله ويعلمها الله عز وجل. تفسر أيضا بالمستقر لها، أي إلى الوقت الذي يقال لها ارجعي من حيث أتيت، وهذا قد جاء به الأحاديث أن المستقر هو نهاية هذا العالم، وذلك عندما تؤمر الشمس بأن تعود من حيث جاءت مرة ثانية فتطلع على الناس من مغربها. وهذا يعني هذه الآية من علامات الساعة وهي الآية التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات الله عز وجل التي تأتي فتقفل باب التوبة هو خروج الشمس من مغربها، أو أن يكون هذا المستقر هو نهاية العالم بالكلية، وهي في قول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. كورت الشمس يعني لفت وذهب ضوها، وذلك عند النفخة الأولى من يعني في الصور حيث ينتهي هذا العالم، كما قال تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فانشقاق السماء هو انتثار النجوم وضياع هذا النظام الشمسي الذي نعيش فيه. على كل حال هذه يعني الاختلاف في التفسير هنا انما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ما في تضاد بين ان يكون انها تسجد تحت العرش وبين انها تجري الى الوقت الذي تخرج فيه من مغربها مرة ثانية والوقت الذي تنتهي وينثر ضوءها ويستجتمع هي والقمر ويخرب هذا النظام الشمسي. والشمس تجري لمستقر لها، يعني معنى ذلك ان هذا الكون ليس بثابت وانما هو كون متغير وله نهاية وحد ينتهي عنده. ذلك يعني هذا الجريان تقدير العزيز العليم، يعني قدر الله تبارك وتعالى هذا، فهي لا يعني تتعجل يعني دورتها ولا تتأخر عن هذه الدورة ولا يعني ثانية واحدة. ذلك تقدير العزيز الغالب الذي غلب يعني غلب كل شيء سبحانه وتعالى، العليم حيث يعني يضع كل امر في مقابله جل وعلا، والعليم بكل خلقه. ثم قال جل وعلا اي آية اخرى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. المنازل، منازل القمر هي منازله حول الارض، منازله حول الارض حيث يدور حول الارض في 29 منزل او 28 منزل وليلة اخرى لا يرى فيها اللي هي ليالي المحاق. والقمر قدرناه منازل اي حول الارض حتى عاد اي في اخر دورته، دورة هذه الشهرية، كالعرجون القديم. العرجون اللي هو العزق اذا يعني ذهبت عنه شماريخه، الشماريخ اللي فيها الرطب او التمر، يبقى هذا العزق اللي هو يعني ساق العزق اللي فيه الشماريخ القديم الذي مر عليه سنة عندما يتقوس، يعني عاد في اخر يعني دورته الشهرية مثل هذا العرجون اي كالقوس كالعرجون القديم. ثم قال تبارك وتعالى: للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر اي في دورانها وفي جريانها، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر اي في فلكها، فكل في فلكه. الفلك هو يعني الشيء المستدير، كل ما استدار فهو فلك. فالشمس في دورتها والقمر في دورته ما هذا يسبق هذا، بمعنى انه يغلبه ويصل الى يعني مجال دورانه، ولا يعني القمر كذلك يصل الى مجال دوران يعني الشمس، بل كل في فلكه يعني كل في دورته لا يتعدى هذا عن هذا. بل وضع الله عز وجل كل جر من هذه الاجرام السماوية في مكانه لا يتعدى بعضها على بعض. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، اي انها محكومة بنظام من الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا يعني ان طبعا كل هذه الايات يعني يبينها الله تبارك وتعالى ان اذا كان هو قادر على يعني تنظيم هذه الاجرام وحبسها في اماكنها وتسيرها على هذا النحو، فهو قادر على ما دون هذا من خلق الناس، كما قال تبارك وتعالى: لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، اكبر من خلق الناس من حيث نوعية الخلق. والحال انه ليس هناك شيء كبير وصغير الله تبارك وتعالى، بل انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فكر الفلك المشحون هنا بأنه فلك نوح، سفينة نوح صلوات الله وسلامه عليه، وأنه قد شحن بأن الله عز وجل قد شحنه بأن أمر نوح بأن يحمل فيه من كل زوجين اثنين، يعني من كل حيوان زوجين اثنين، وذلك أنه تغرق الأرض وما عليه. إذا كان هذا المعنى صحيح أن الفلك المشحون المقصود هنا في هذه الآية هو سفينة نوح، فالمعنى هنا أن حملنا ذريتهم يعني في أصلاب آبائهم، يعني ذرية الناس، يعني حمل الله تبارك وتعالى ذرية الناس في أصلاب آبائهم في الناجين الذين نجاهم الله تبارك وتعالى. فهذه آية أن ربنا سبحانه وتعالى جعل هؤلاء البشر موجودين في الأرض كلهم من نسل الذين نجوا في السفينة مع نوح صلوات الله وسلامه عليه. أو أن يكون المعنى حملنا هنا بمعنى نحمل، فيكون فعل ماضي وإنما يربي المستقبل لتحقق الوقوع، كما قال جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي لأن أمر الله عز وجل بالقيامة لم يأتي بعد، ولكن عبر الله عنه بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. فحملنا ذريتهم يعني نحمل ذريتهم في الفلك المشحون، يعني في السفن العظيمة التي تشحن بشتى البضائع وأصنافها، كما هو مشاهد الآن، يعني اخترع الناس الآن سفن عظيمة تحمل يعني آلاف وعشرات الألوف ومئات الألوف من الأصنام الكثيرة. فهذه آية يعني أنها آية آتية، وهذه من قدرة الله تبارك وتعالى أن يسر للناس سبيل العلم والمعرفة والصناعة لأن يصنعوا مثل هذه الفلك. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم يعني ذرية الموجودين الآن، فيكون هنا ذريتهم الضمير هنا يعود على المخاطبين من أهل مكة، أي سنحمل ذرياتهم في السفن المشحونة بشتى البضائع. أن هذه آيات عظيمة دليل على قدرة الله تبارك وتعالى إذ هيأ للناس وأرشد الناس إلى مثل هذه الصناعة. في هذا المعنى يعني كما قلنا المعنى الأول صحيح، وهذا المعنى الصحيح فقد حمر الله عز وجل ذرية البشر في الفلك المشحون، وكذلك خلق للناس في عصورنا هذه السفن التي تشحن بشتى أنواع البضائع. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وخلقنا لهم أي لهؤلاء الذرية من مثله يعني من مثل السفن ما يركبون يعني ما يركبونه. وهذه الآية دليل على أن المعنى الثاني هو يعني الأقرب والأفضل، وذلك أن الله عز وجل خلق لنا من مثل السفن ما نركب، وهذا ما كان معروفا، فالآن القاطرات العظيمة والسيارات العظيمة الكبيرة التي تحمل فيها أصناف البضائع مما لم يكن متصورا ومتخيلا وقت نزول القرآن. فأخبر الله عز وجل أنه سيخلق للناس سفن عظيمة تحملهم، وكذلك سيخلق لهم من مثل السفن ما يركبون عليه، ولا شك أن أمثال السفن هي القاطرات والسيارات العظيمة التي يحمل عليها يعني الناس البضائع العظيمة. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، حتى في الايه حتى في الان الطيران الان يعني في السفينة، يعني الطائرة الان العظيمة التي تحمل الاعداد الهائلة من الناس بضائعهم يعني امتعتهم في السفن. فلذلك قال تبارك وتعالى وخلقنا لهم من مثله يعني من مثل السفن ما يركبون، كان الناس لا يدركون من هذا قديما الا الجمل او الحمار او البغل، هذه الدواب التي يعني يحمل عليه. ثم قال جل وعلا وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإن نشأ نغرقهم أي ومع يعني تيسيرنا لهم هذه الآلات العظيمة التي نحملهم عليها، فإننا مع ذلك قادرون عليهم بأننا نستطيع أن نغرقهم يعني في البحار، بالرغم من أننا خلقنا لهم هذه السفن العظيمة ليركبوها. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، صريخ هو الذي يعني يستصرخ فيتارع إلى النجدة، يعني لا منجد لهم إذا استصرخوا وإذا استنجدوا. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون أي من الغرق، بل قدرتنا عليهم باقية في كل وقت. وهذا مشاهد الآن أنه بالرغم من الناس كلما تطور الناس في الإمكانيات المادية كلما أيضا علموا أن الله عز وجل قادر على إهلاكهم في البر وفي البحر. وإن نشأ نغرقهم فلا طريق لهم ولا هم ينقذون. ثم قال جل وعلا إلا رحمة منا، يعني من رحمتنا أن يسرنا لهم هذا، ويعني تركناهم يتمتعون حتى يقضي الأجل يعني موتين لهم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، يعني أمهلناهم في الأجل ليتمتعوا إلى حين، يعني إلى حين أجل كل واحد منهم حيث يموت. ثم قال جل وعلا مبينا يعني كنود الإنسان و غفلته عن لقاء ربه جل وعلا، قال وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم، أي لهؤلاء المكذبين، اتقوا ما بين أيديكم، يعني الأيام المستقبلة، يعني اتقوا المعاصي في أيامكم المستقبلة، وما خلفكم، أي ما خلفتم من معاصي، يعني خافوا الله تبارك وتعالى فيما تستقبلون وما تستدبرون، وارجعوا إليه وتوبوا إليه حتى يكفر عنكم سيئاتكم الماضية واللاحقة لعلكم ترحمون، أي لعلكم ترحمون لاستغفاركم وتقواكم لله تبارك وتعالى. هذا معنى إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم، يعني ما أمامكم من الزمن، وكذلك وما خلفكم، أو ما أمامكم من المعاصي وما خلفكم منها لعلكم ترحمون. وهنا الجواب محذوف، يعني وإذا قيل لهم هذا، إما أنهم سكتوا أو غفلوا أو جحدوا أو أنكروا، يعني الجواب هنا محذوف، يدري معروف، وذلك أنهم يجحدون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي لم يتقوا الله عز وجل ولم يخافوا، كان وإذا ذكروا لا يذكروا. ثم قال جل وعلا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما تأتيهم، يعني مهما جاءتهم من آية، أي آية يعني عظيمة أو يعني ظاهرة، من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني معطين عرضهم لها غير مقبلين عليها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم، لهؤلاء الجاحدين المنكرين، أنفقوا مما رزقكم الله، يعني يخرجوا شيئا في سبيل الله للفقراء للمساكين، قال الذين كفروا، أي رادين على هذا القول الأمر بالنفقة، للذين آمنوا، أي الذين يأمرونهم بالإنفاق، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. قال الذين كفروا، أي رادين على هذا القول الأمر بالنفقة، للذين آمنوا، أي الذين يأمرونهم بالإنفاق، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، إفهام استنكاري، يعني هل نتصدق ونطعم على إنسان الله حرمه؟ يعني يقول لك الفقير هذا الله حرمه، اللي الله يحرمه احنا نعطيه؟ ما نعطيه. طبعا يحتجون هنا بالقدر على عدم الإنفاق في الله عز وجل، والحال أن الله تبارك وتعالى ابتلى الغني بالمال وابتلى الفقير بالفقر، وأمر الغني أن يتصدق من ماله. صح في ناس ربنا حرمهم يعني من الرزق فضيق عليهم، لكنه أمر سبحانه وتعالى الأغنياء أن يتصدقوا عليهم. فإذا كان الله عز وجل قد صنع هذا قدرا، ولكنه أمر الأمر الشرعي بأن يتصدق الأغنياء على الفقراء، فهو محتج بالقدر على يعني العمل الشرعي. وهذا شأن المكذبين دائما، إما احتجاجهم بالقدر هنا إيمانا منهم به، وهذا طبعا استهزاء وكفر، وإما جحد للقدر واستهزاء بالقدر نفسه، وهذا كفر أيضا. فلا يجوز الاحتجاج بالقدر في مقابل الأمر الشرعي. فإذا مثلا أمرت بالصلاة ما تقول والله إذا هداني الله، يعني أن الله عز وجل لم يوفقني إلى هذا، بل ينبغي أن تبذل الأسباب. لا يجوز الاحتجاج بالقدر في مقابل الأمر الشرعي. فكذلك هؤلاء يحتجوا بالقدر في مقابل الأمر الشرعي. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه، يعني أنا تصدق على ناس ونطعم أناس الله عز وجل هو حرمهم. قد يكون الله عز وجل حرمهم وضيق عليهم، ولكن لا يعني هذا يعني ألا يتصدق الغني، فالغني مأمور أن يخرج ماله للفقير أمرا شرعيا. ثم قال جل وعلا إن أنتم إلا في ضلال مبين، إما أن يكون هذا الكلام من كلام الكفار المؤمنين، إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني تأمروننا بأن نتصدق وأن نعطي من حرمه الله، فجعلوا هذا ضلالا، ولا شك أنهم هم الذين في الضلال. أو أن يكون هذا من كلام الله عز وجل تعقيبا على قولتهم هذه، إن أنتم إلا في ضلال مبين، يعني إن أنتم أيها البخلاء الجاحدين نعمة الله عز وجل إلا في ضلال مبين، حيث تحتجون بقدر الله تبارك وتعالى على نفي الأمر الشرعي. وهذا صح وهذا حق، إن أنتم إلا في ضلال مبين، أي أيها الأغنياء البخلاء. ويقولون أي الكفار متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني متى يوم القيامة الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين في قولكم. قال جل وعلا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون يعني ما ينتظرون، يعني لا ينتظر هؤلاء المكذبين بالبعث إلا صيحة واحدة اللي هو النفخ في الصور، وسمها صيحة لأنها نفخة ملك، وصيحة ملك اللي هو إسرافيل عليه السلام. تأخذهم يعني تأخذهم هذه الصيحة فتقتلهم جميعا، وهم يخصمون يعني وهم يختصمون، يعني يختصمون في بيعهم وشرائهم وفي أحوالهم الدنيوية، كما هو مشاهد الآن في الأسواق، هذا يخاصم هذا وهذا يخاصم هذا، يعني أن الساعة تأتيهم وهم غافلون غير مستعدين لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتأتين الساعة والرجل يلوط حوضه فلا يستفي، يعني قاعد يصلح الحوض للإبل عشان يسقيها ما يستفيها. معنى هذا أنه لو كان يعلم أن في يوم قيامة جاي في هذا الوقت ما بنى الحوض الذي لم يستعمله، وإن الرجل لا يأكل اللقمة فلا يضعها في فمه، يعني يرفع اللقمة فيسمع الصرخة ويقتل ولا يضع اللقمة في فمه، والحال أنه لو كان يعلم لما أكل أصلا كان ظل صائم، وإنما يعني خوفا من الله عز وجل. فالشاهد أنها تأتي الناس وهم في غفلتهم، كما قال النبي أيضا صلوات الله وسلامه عليه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى ينسى الله تبارك وتعالى من الأرض. وكما جاء أيضا في الصحيح لا تقوم الساعة إلا على لتع ابن لتع، يعني سفلة الخلق وسفلة البشر. فالله يقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، أي يختصمون في أسواقهم وحوانيتهم ومتاجرهم غير عابئين وغير أي أصلا منتظرين أن يكون هناك يوم قيامة، فلا يستطيعون توصية أي إلى من وراءهم، يعني لا يوصون لأنه ما حيديهم يعني انذار قبلها، ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني يقتلون في أسواقهم وحوانيتهم قبل أن يعودوا إلى منازلهم. ثم قال جل وعلا ونفخ في الصور بالنفخة الثانية، هذه النفخة الثانية، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث والأجداث العرب تقول جدث وجدث في قبر يعني. وإذا ونفخ في الصور نفخة ثانية فإذا هم من الأجداث أي من قبورهم إلى ربهم ينسلون، يعني يسرعون المشي، يسرعون المشي إلى ربهم، يعني إلى لقاء ربهم سبحانه وتعالى حيث يحاسبهم، يعني إلى أرض المحشر. قالوا أي عندما بعثوا من قبورهم يا ويلنا، ويل لنا، إما كلمة تدل على الهلاك يعني يا هلاكا لهم، يدعون بالهلاك على أنفسهم، من بعثنا من مرقدنا، يعني من الذي بعثنا أخرجنا من مرقدنا اللي هو يعني القبر. هذا يدل على أنهم كانوا في غفلة، وذلك بعد النفخ في الصور كأنهم ناموا، يعني هلكوا ويبدو أنهم يعني لم يسألوا ولم يحاسبوا، وإنما تأخذهم هذه الغفلة مدة معينة، كما جاء في حديث الصحيح أن النبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يعني النفخة الأولى والثانية 40، قال يا أبا هريرة 40 يوما، قال أبيت، قالوا 40 شهرا، قال أبيت، قالوا 40 سنة قال أبيت، يعني أبيت يعني أبيت أن يجيب لأني لا علم لي، وإنما سمع النبي يقول 40، ويبدو أنه لم يسمع تمييز العدد، يعني 40 أي شيء، 40 سنة أو 40 يوما. المهم أنه بين النفخة الأولى والثانية مدة معينة، بعدها يخرج الناس ينفخ النفخة الثانية فيخرجون من قدورهم، ويبدو أن الذين تقوم عليهم الساعة النفخة الأولى يبدو أنهم ربما والله تعالى أعلم أنهم لا يسألون في قبورهم ولا يدركون أن هناك يوم القيامة، ولذلك إذا خرجوا من قبورهم مرة ثانية تعجبوا أنهم قد أخرجوا، فيقولون عند ذلك يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وعند ذلك يأتيهم الجواب من المؤمنين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي ترونه له يوم القيامة ما وعد الرحمن، يعني ما وعد به الرحمن إن لابد أن يجمع الناس مرة ثانية، وصدق المرسلون أي في إخبارهم أن هناك يوم القيامة يحاسب فيه الناس بنبي الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة، اللي هي النفخة الثانية، النفخة الثانية إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إذا هنا اللي هي إذا الفجائية، كما تقول خرجت فإذا الأسد، يعني فاجأني، يعني ما كانت الصيحة إلا وفجأة كان الجمع عند الله عز وجل، أي أنهم لا يستأخرون لا يستأخرون، كما قال تبارك وتعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، ساهرة اللي هو وجه الأرض، يعني زجروا زجرة واحدة اللي هي النفخة الثانية في الصور، فإذا هم يعني من قبورهم بالساهرة، يعني بظهر الأرض بعد أن كانوا ذاتنا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. أي ينادي الملائكة وينادي المؤمنين فيهم في هؤلاء المكذبين، اليوم لا تظلم نفس شيئا، أي من الخير من العمل الصالح، يعني أن الله عز وجل يعني لا يضيع يعني شيء صغير، كما قال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني لا تجزون يعني بالسوء إلا بحسب أعمالكم، يعني حسنا بحسن وسيئا بسيء. نسأل الله العفو والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.

ثم أخبر تبارك وتعالى بأن النسخ الثاني المذكور يقول الناس فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى: فأما الذين كذبوا بالبعث فتفجأهم يعني المفاجأة ويقولون يعني يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا، فيأتيهم كلام أهل العلم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة نفخة واحدة في الصور في النفخة الثانية فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتحون، إخبار بنعيم أهل الجنة. هذا الإخبار إما أن يكون في يوم القيامة، يعني أن أهل العلم أو أن الله تبارك وتعالى وأن الملائكة تخبر الذين كذبوا بالبعث وفاجأهم يعني الموقف، أن أهل الجنة الذين كانوا يستهزئون بهم في الدنيا اليوم يعني يوم القيامة في شغل فاتحون، يعني مشغولون فيما هم فيه من نعيم رؤية الله تبارك وتعالى وبالتقلب في أصناف النعيم التي أعدها الله عز وجل له. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، الشغل هنا إنما هو شغل بالنعيم وليس شغل بمعنى العمل والكد، لأن الجنة ليست دار كد وعمل، وإنما هم مشغولون بما هم فيه، أي حتى عن النظر في من ذهبوا إلى النار. فاتحون، إما أنهم فاتحون يعني يتلذذون بأنواع الفواكه التي يعني هيأها الله عز وجل لهم، ويقرأ قرأ بعض القراء فاتحون، والفتح هو المرح، يعني المرح حاضر البديهة والمكتف، يعني أنهم يعني يمرحون ويتبادلون يعني يعني ما يفرهم وما يعني يخفف ما يفرهم في الجنة من ذكرهم لأيامهم وسوالفهم الأولى عندما يجلس بعضهم لبعض يتذكرون ما كان منهم في دار الدنيا ويبحثون لهذا ويتلذذون بهذا. من أصحاب الجنة اليوم في شغل فاتحون، هم وأزواجهم في ظلال، أزواجهم يعني زوجاتهم في ظلال ظلال الأشجار، على الأرائك متكئون، أرائك معروفة وهي يعني الفرس الذي له يعني مساند حوله يستند عليها، على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة، هذه نكرة هنا للتعميم يعني فاكهة كثيرة، ولهم ما يدعون يعني ما يتمنونه، يعني ما يتمنونه من ثمر النعيم قد هيأه الله تبارك وتعالى لهم. سلام قولا من رب الرحيم، سلام يعني أنه يسلم عليهم سلام، وهذا السلام كائن حال كونه قولا من رب الرحيم، يعني أن الله عز وجل يسلم عليهم فهو السلام جل وعلا، وهذا دليل على أن الله عز وجل يسلم أهل الجنة، كما تثبت أيضا أنهم يرون ربهم تبارك وتعالى، كما جاء في حديث الصحيحين أن النبي يقول: جنتان من فضة، جنتان من ذهب آنيتهما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وكذلك جاء في حديث الصحيحين أيضا أن الله عز وجل ينادي أهل الجنة فيقول لهم يعني: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقول: يا ربي ماذا نريد وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ يقول النبي: فيكشف الحجاب عن وجهه فلا يرون أنهم أعطوا أفضل من نظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. سلام قولا من رب الرحيم. ثم قال جل وعلا: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا يعني تميزوا وابتعدوا يعني عن صف المؤمنين، وذلك أن الله عز وجل في يوم المحشر يميز بين يعني الناس، كما قال جل وعلا: فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. انتهوا يعني انفصلوا بأنفسكم عن صف المؤمنين، وذلك عندما ينادي منادي من قبل الله تبارك وتعالى: من كان يدعو أو يعبد شيئا فليتمسك. فيذهب أهل الطواغيت إلى طواغيتهم وعباد الأصنام إلى أصنامهم، ويبقى بعد ذلك المؤمنون كما جاء في الحديث الطويل. المهم انتهوا يعني تميزوا، فيفصل بين المؤمنين وبين الكافرين، ثم بعد ذلك يتميز أيضا صف المؤمنين عن المنافقين، وذلك عندما يدعون إلى السجود، فيسجد من كان يسجد لله تبارك وتعالى طواعية في هذه الدنيا، وأما من كان يسجد نفاقا ورياء فيعود ظهره صدقا واحدا، يعني يأتي يسجد فلا يستطيع. هذا معنى وامتازوا، أي وامتازوا يعني تميز المؤمنون عليكم أيها المؤمنون، امتاز المؤمنون عليكم وتميزوا، ميزهم الله تبارك وتعالى وجعلهم في جنته، وأما أنتم فحالكم معلوم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وهذا يعني نهاية لتلك الصفحة التي يعني بينها الله عز وجل، اللي هي الصفحة الختامية، ختام حياة الناس، أن هناك مؤمنين في الجنة وكفار أو مجرمين في النار. ثم بدأ الله عز وجل يوجه خطابه إلى الناس، فقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إما أن يكون هذا الكلام يعني كلام يعني موعظة من الله تبارك وتعالى للناس الذين يقرؤون هذا القرآن في هذه الدنيا، وإما أن يكون هذا الكلام كلام موجه من الله تبارك وتعالى بالتبكيت والتقريع يوم القيامة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يعني قد عهدت إليكم يا بني آدم، ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا العهد جاء من الله تبارك وتعالى لآدم أبو البشر عندما خلقه الله تبارك وتعالى، قال له: يا آدم إن هذا على الشيطان عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ولما عصى وأخرجه الله عز وجل قال له الله تبارك وتعالى: قال اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالعهد هنا يعني الميثاق، عهد هو الميثاق المؤكد يعني، فأخذ الله عز وجل الميثاق على آدم وعلى ذريته أنه سيرسل لهم في هذه الدنيا هداية، فمن اتبع هذه الهداية فلا يضل ولا يشقى. لكن هذا طبعا بالنسبة لآدم، كذلك جاء هذا العهد يعني جيلا بعد جيل على ألسنة الرسل يعني صلوات الله وسلامه عليهم، فكل رسول كان الله تبارك وتعالى يأخذ العهد عليه و يخبره بأن يخبر الناس بأن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يتركوا سبيل الشيطان، كما قال تبارك وتعالى: وادخلنا للملائكة فسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم قال الله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. على كل حال العهد هو العهد على ألسنة الرسل، يعني كلام الله خطاب الله إلى العالمين على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. كذلك جاء أيضا في القرآن أن هناك عهد أخذه الله عز وجل على البشر يعني عندما خلق أباهم آدم، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل مسح على ظهره فأخرج منه نسمة، يعني كل نسمة هي مخلوقة إلى يوم القيامة. ثم خاطبهم الله عز وجل فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فعلى كل حال إن صح الحديث في هذا حديث عمر بن الخطاب، سيكون هذا العهد هو العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العالمين وهم في ظهر آدم صلى الله عليه وسلم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم على ألسنة الرسل ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. عبادة الشيطان ليست هنا بمعنى أنهم صلوا له وصاموا له وصلوا له، وإنما المقصود بعبادة الشيطان هنا أنهم أطاعوه من دون الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم قال تبارك وتعالى: أتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. أولياء أي أنهم واليه من دون الله عز وجل، يعني أحبوا طريقه ونصروه. فكل من أطاع الشيطان فيما يعطى فيه الله تبارك وتعالى فقد عبده، وهذا نوع من العبادة، ومن العبادة من أخص معاني العبادة الطاعة، كما قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي: يا رسول الله ما عبدوهم، يعني ما اتخذوهم أرباب، يعني بمعنى ظن أن الربوبية هنا هي ربوبية السجود والتقرب. قال له: ألم يحلوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. فجعل طاعة الأحبار والرهبان فيما يعطى به الله تبارك وتعالى هو معنى اتخاذهم أربابا. فكذلك إذا شرع الشيطان على ألسنة أوليائه من شياطين الإنس الذي يعني يوحي لهم بتشريعات تخالف تشريعات الله عز وجل فيطيعونه، فهذه عبادة الشيطان، كما قال تبارك وتعالى في تحريم الميتة، لما أنزل الله عز وجل تحريم الميتة قال بعض يعني المجادلين بالنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين يعني كلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من قتلها؟ قال: الله قتلها. فقال: ما تذبحونه أنتم بأيديكم تأكلوه وتأكلون حلال مجسد، وما يقتله الله عز وجل لا تأكلونه أأنتم أفضل من الله؟ فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فجعل أن الذي أوحى لشياطين الإنس بهذه الشبهة، وهي أن يعني كيف يستفرك ما ذبحه الله أو ما قتله الله ونأكل نحن ما ذبحناه بأنفسنا، أخبر بأن الذي ألقى هذه الشبهة هم الشياطين. قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه ليجادلوكم. ثم قال: وإن أطعتموهم، أي في تحليل ما حرم الله، إنكم لمشركون. فالشرك هنا شرك الطاعة، وهنا كذلك: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوه. تطيعوه طاعة عبادة. فكل من أطاع الشيطان فيما يعطى به الله تبارك وتعالى فقد اتخذه إلها من دون الله عز وجل، لأن أخص معاني الربوبية وأخص معاني الإلوهية هي الطاعة، يعني الله هو الرب معنى السيد، معنى أنه الله أو المألوه المعبود، فالسيد هو المطاع. فإذا لم نطع السيد، لم نطع الله تبارك وتعالى، وأطعنا الشيطان المشرع للناس تشريع غير تشريع الله عز وجل، فقد اتخذناه إلها من دون الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذه التشريعات التي خالف بها الناس تشريع الله عز وجل كلها إنما هي طاعة للشيطان. مثل ذلك يعني مثلا شرع الله عز وجل مثلا الحجاب، فقال مثلا: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. لا في الآية، هذا تشريع، تشريع رب العالمين. لم يجي الشيطان ويأمر أولياءه بأن المرأة إذا أظهرت فتنتها وظهرت الأجانب، لا شيء في هذا، هذا أمر الشيطان وهذا أمر الله تبارك وتعالى. والله أخبر بأن هذا هو هدف الشيطان من أول يوم، منذ أول يوم، كما قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فأخبر بأن كان من أهم أهداف الشيطان منذ أن خلق الإنسان أن يظهر لبني آدم سوآتهم، يعني العورات، حتى يكون هذا الطريق إلى معصية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فأخبر بأن أنزل الله عز وجل علينا لباس يواري السوآت والريش، كل هذا يعني حتى نغطي العورات، لأن هذا أكثر وأقيم وأبعد عن الفاحشة والفجور. وأن من هدف الشيطان أن يبدي يعني أن يجعل الناس أو أن يدفع الناس إلى إظهار العورات حتى يكون هذا السبيل إلى معصية الله تبارك وتعالى والخروج عن طاعة الله عز وجل. وقف على هذا، قف على هذا في كل شيء. فالذي يتبع يعني تشريع الشيطان فيبيح للمرأة مثلا أن تظهر فتنتها وزينتها أمام رجال أجانب، هذا تشريع شيطاني يخالف تشريع الله تبارك وتعالى. فهنا قول الله عز وجل: يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تطيعوا الشيطان. وليس المقصود يعني ألا تصنعوا للشيطان صنما فتسجدوا له وتتقربوا إليه، لأنه يعني لم يعرف أن هناك من عبد الشيطان على هذا النحو إلا فئات جدا قليلة من الناس، ولكن هذا الكلام لعموم الناس كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لآدم: أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ فيقول له: أخرج من كل 1999. فهنا بني آدم هنا الضالون كثيرون، ليس هو الواحد هذا في المليون الذي عبد الشيطان يعني اتخذه تقرب إليه، وإنما هنا المقصود بالعبادة ما قلنا الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وذلك أنه قد أخذ العهد للشيطان على نفسه أن يضل بني آدم، كما قال عز وجل عنه، قال الشيطان لله عز وجل: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. وقال أيضا لله: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال أيضا قال إلا عبادك منهم مخلصين. قال فهذا يعني العهد الذي أخذه الشيطان نفسه الله يخبر بأن يعني أنه قد حقق جانبا منه اللي هو الشيطان، كما قال تبارك وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. إنه لكم عدو مبين، أي بسبب الحسد، يعني حسد أباكم لتشريف الله عز وجل له وأسلوب الملائكة له، حسد هذا وأخذ على نفسه أن يضلكم، فهو عدو مبين يعني بين العداوة. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، المقصود هنا اعبدوني أطيعوني، أطيعوني ولا تطيعوا الشيطان. هذا صراط مستقيم أي هذا تشريع يعني قد شرعته لكم لتسيروا في طريق واضحة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ولقد أضل منكم جبلا يعني خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، أي تتصعدوا بمطارع الغابرين منكم. والجبل الخلق كما جاء أيضا في القرآن: واتقوا الذي خلقكم والجبل، كلام عن سعيد، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يعني الخلق الأولين الذين جبلهم الله عز وجل يعني خلقهم جل وعلا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ثم يقال لهم بعد ذلك: هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه إشارة للقرير، لأنهم يرونها بأم عينهم، كما جاء في الحديث أنها يعني جهنم تؤتى إلى المحشر ولها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى أرض المحشر. هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي على ألسنة الرسل يوعد بها يعني من يكذب بالله عز وجل: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اصلوها يعني ذوقوا حرها بما كنتم تكفرون، أي بسبب كفركم، يعني بكفركم بالله تبارك وتعالى دخلتم النار. ثم قال جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. الختم على الأفواه يعني إغلاقها حتى لا تتكلم، والمقصود هنا أنهم لا يتكلمون يعني بألسنتهم في هذا الموقف العصيب، وذلك عندما ينكر، عند الإنكار كما جاء في الحديث أن يعني الكافر يقره الله عز وجل فيقول يعني لا أقبل يعني شاهدا إلا من نفسه، فعند ذلك يختم الله عز وجل على يعني فمه ثم يقول له تكلم فتتكلم وبالرزق تكلم فتتكلم. اليوم نختم على أفواههم لأنهم يكذبون فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين، يقسم ويحلف بالله عز وجل أنهم لم يكونوا مشركين. وتكلمنا أيديهم أي بما صنعوه، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون. قال جل وعلا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم في الدنيا عقوبة معجلة لهم، فاستبقوا الصراط يعني الطريق الذي يسرون فيه فأنى يبصرون يعني كيف يبصرون وقد طمس الله عز وجل على بصائرهم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم يعني مسخهم الله عز وجل على مكانه في هذه الدنيا فما استطاعوا مضيا أي إلى الأمام ولا يرجعون يعني إلى الخلف. ثم قال جل وعلا ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. التنكيس اللي هو يعني الرجوع مرة ثانية. ومن نعمره أي نكر عمره في هذه الدنيا ننكسه في الخلق يعني الإنسان يبدأ ضعيف ثم يتقوى شيئا فشيئا إلى أن يبلغ يعني قوة، ثم لذلك الله عز وجل يجعل هذا الخلق يمكث مرة ثانية فيبدأ في مرحلة الضعف الضعف الضعف حتى يعود إلى ضعف الأول. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون يعني تدمر قواه ويضعف عقله ويكون يرجع يعني كالطفل الصغير مرة ثانية في أخلاقه وفي ضعفه وفي يعني ذهاب تفكيره. ومعنى هذا أن لهم نهاية، أن لهم نهاية ولهم حد ينتهون عنده، وأن القادر على إنشاء الخلق على هذا النحو ثم تنكيسه على هذا النحو هو قادر على أن يعيدهم سبحانه وتعالى. أفلا يعقلون أي أن لهم حد ونهاية ينتهوا عندها. وما علمناه الشعر أي النبي صلوات الله وسلامه عليه فليس هذا القرآن شعرا. وما ينبغي له، ما ينبغي له أن يقول شعرا يعني لا يستطيع هذا، يعني لا يستطيعه حتى لو أراد، يعني منعه الله عز وجل منه حتى لو أراد أن يقول شعرا لما استطاع أن يقوله، وذلك حتى لا يتهم بأن يعني بأنه يعني ألف هذا القرآن من عنده صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى. كذلك المعنى الآخر المعروف أن يعني الذي يقول الشعر يقوله في كل فن من فنونه، في الغزل وفي المدح وفي الفخر، ومع أن العرب كانت تقدر يعني الشعراء إلا أنها كانت تحتقرهم أيضا لأنهم يعني يقولون كذبا، ولذلك كانت تقول العرب أعذبه أكذبه، يعني أعذب الشعر ما كان فيه يعني المبالغة والخيال والكذب فيه. ولذلك يعني منع النبي من قول الشعر حتى يتهم بأنه مبالغ وأنه قال فلان يعني هو عبارة عن خيال وأراد فقط تقريب يعني تقريب المعنى إلى الذهن، لا، وإنما لم يقل إلا حقا وقدسا صلوات الله وسلامه عليه. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر هو القرآن وقرآن مبين بين واضح لا مبالغة فيه، وإنما يعني كله حق لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا يعني حي القلب، المقصود هنا بالحياة حياة القلب وحياة الروح، ويحق القول على الكافرين الذين طمس الله عز وجل بصائرهم عن هدي هذا القرآن. والله يخبر بأن يعني حياة القلب طبعا هي أكمل من حياة الجسم كما قال تبارك وتعالى ومن كان ميتا المقصود هنا بالحياة حياة القلب وحياة الروح. ويحق القول على الكافرين الذين طمس الله عز وجل بصائرهم عن هدي هذا القرآن. والله يخبر بأن يعني حياة القلب طبعا هي أكمل من حياة الجسم، كما قال تبارك وتعالى: ومن كان ميتا فأحييناه، يعني بهذا الوحي، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لينذر من كان حيا، يعني عنده قلب حي وعنده روح حية تستعد مستعدة لتلقي هذا الوحي. ويحق القول على الكافرين، يعني يصبح القول حقا على الكافرين. والمقصود بالقول هو قول الله تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكما مضى في أول السورة: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، لأن أصبح هذا القول حقا في أكثرهم، في أكثر الناس أنهم لا يؤمنون، وذلك أن الله عز وجل قد قال وسبق منه القول: قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالقول هنا اللي هو دخول النار. ثم قال تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أولم يروا، يعني قد رأى الكفار، أنا خلقنا لهم، الخلق اللي هو التقدير والإبراز من العدم، مما عملت أيدينا، مما صنعه الله عز وجل بيديه، أنعاما، الأنعام اللي هي يعني الإبل والبقر والغنم التي يعني يوصل لحمها، فهم لها مالكون، يعني يملكونها فيتصرفون فيها، يتصرفون فيها بشتى صنوف التصرف، وذلك أن البعير بيكون يعني كبير جسمه ولكن الولد الصغير يسحبه. فالملك هنا إما بمعنى التذليل والتسخير، ويكون هذا ذللناها، يكون يعني هو معنى الملك. أو فهم لها مالكون، يعني متصرفون، يعني متصرفون بشتى صنوف التصرف، يذبحها ويبيعها ويشتريها ويهبها. في هذه الآية دليل على إثبات صفة عظيمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة اليد. وهذه الآية ثابتة في آيات كثيرة، في قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، قال جل وعلا: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قال بل يداه مبسوطتان، مبين أن له يدين سبحانه وتعالى. وكذلك قال جل وعلا: ما منعك، قال إبليس، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكل هذا مدح، هذه من أعظم الآيات التي يمدح الله عز وجل فيها نفسه، وأن وهي أن السماوات والأرض كلها في قبضة الله تبارك وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: قال من السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. فبين صغر السماوات والأرض إلى الله تبارك وتعالى العظيم الكبير. وكذلك جاء يعني إثبات هذه الصفة في أحاديث كثيرة جدا في البخاري ومسلم وفي المسانيد وفي السنن. من حديث الصحيحين ما يرويه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود فقال له: يا محمد، ألم تعلم أن الله عز وجل يأخذ الخلائق على إصبع، والشجر على إصبع، والأرض والثرى على إصبع، والجبال على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يحركهن ويقول: أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. يقول عبد الله مسعود تصديقا لخبر الحبر. وقال هذا أيضا النبي نفسه صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو يعني يقول، يعني أخبرهم النبي بهذا صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن كل صفة يتصف بها الله تبارك وتعالى يجب على المؤمن أن يؤمن بها على النحو الذي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه. والله عندما يصف لنا نفسه إنما كل صفة لها أثر في قلب المؤمن، يعني كل صفة لها في قلب المؤمن أثر. فإذا علمنا مثلا الله عليم، هذه لها أثر، وهي أن نخاف الله تبارك وتعالى ونعلم أنه مطلع على يعني أحوالنا. إذا علمنا أن الله رحيم لها أثر، هذه الصفة. وهي أننا نطمع فيما عند الله عز وجل. إذا علمنا أن الله شديد العقاب هذه لها أثر، نخاف ممن يعاقب. كذلك إذا علمنا أن الله عز وجل له يدين فهذا كمال، هذه صفة كمال ومدح. كذلك أن يد الله تبارك وتعالى يعني بهذه القوة كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى قال وما قدر الله حق قدره، يعني لم يستطع الناس أن يقدروا الله كما ينبغي له، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون معظم الله. هذا من أكبر تعظيم الله عز وجل، والتعظيم يعني من أكبر أنواع العبادة أن يعظم الرب تبارك وتعالى. فالذي يعرف الله عز وجل كما يعني وصف نفسه عظم الله تبارك وتعالى، والذي لم يعرف الله يجهله وبذلك يتجرأ على الله عز وجل. فالكفار إنما تجرأوا على الله لأنهم لم يعرفوا الله تبارك وتعالى، مثل هؤلاء الذين حكى الله عز وجل عنهم في هذه السورة أنهم تجرأوا على معصية الله لأنهم ظنوا أن الله لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية سبحانه وتعالى. على كل حال أجمع سلف الأمة على أن من أنكر صفة ثابت الله عز وجل فهو كافر، كما جاء الإمام حنيفة وغيره أنه من قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض قال هو كافر، لأن الله عز وجل يقول الرحمن العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. وقد كفر يعني علماء المسلمين من أنكر صفة الحب لله عز وجل، الله يحب كما أخبر عن نفسه قال واتخذ الله إبراهيم خليلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فلا بد أن نؤمن بأن الله عز وجل يحب، كذلك يبغض سبحانه وتعالى، كما قال إن الذين كفروا بما دون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم، قال ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهو عدو لله عز وجل يكرهه الله ويبغضه جل وعلا. خرج عبد الله القسري أمير من أمراء المسلمين قتل الجعد بن درهم لأنه قال إن الحب هذا لا يليق بالله، يعني لا ينبغي أن يوصف الله عز وجل بالحب، فقتله في يوم أضحى. وأجمع المسلمون على أن من أنكر صفة لله عز وجل فهو كافر مرتد، استتاب فإن تاب وإلا يعني قتل. فالشاهد أننا يعني من الإيمان ينبغي أن نؤمن بالله تبارك وتعالى، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه جل وعلا. فهنا الله تبارك وتعالى يؤكد لأنه من نعمته جل وعلا قال الكفار ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، يقول الإنسان يعني خلقت بيدي أو كتبت بيدي، هذا التأكيد يعني أن الله عز وجل صنع ذلك بيديه جل وعلا، أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تدليل مع التسخير، تسخير يكون الحيوان فيه قوة قد الإنسان يعني قدر الإنسان يعني عشرات المرات، ومع ذلك يعني ذلل حتى للطفل الصغير. وهذا من يعني هداية الله تبارك وتعالى كما قال والذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهدى يعني الجمل والحصان وهذه الأشياء التي نستخدمها إلى أن تكون مسخرة مذللة على الإنسان على هذا النحو، ولم يجعلها كلها من جنس الوحوش التي يصعب على الإنسان يعني استئناسها وتذليلها. قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم يعني يركبون بعضها كما يركبون الإبل والخيل، ومنها يأكلون أي بعضها كذلك يأكلونه كالإبل والبقر ونحوها، ولهم فيها منافع كثيرة في الجلود والعظام وغير ذلك، ومشارب يعني يشربون من ألبانها أنواع من الأشربة، يعني يشربوا حليب فرق أو يشربوا بعد أن يروب. أفلا يشكرون أن يعني أفلا يشكرون الله عز وجل، يعني هل لا شكر الله تبارك وتعالى على هذه يعني النعمة العظيمة اللي هي تسخير الأنعام وبث هذه المنافع فيها. ثم قال جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي مع علمهم بأن الله عز وجل سخر لهم ذلك وهو الذي يعني لم يشاركه أحد في هذا، إلا أنهم اتخذوا من دون الله غير الله عز وجل آلهة يتوجهون إليهم بصنوف القربات لعلهم ينصرون يعني في حروبهم، كما كانت يعني الصنم معروف في الطائف اللي هي العزة كانوا يتقربون إليها ويعبدونها رجاء النصر، ويقولون من عبد العزة اعتز، كما لما انتصر الكفار على المسلمين في أحد قام أبو سفيان وركب فرسه وقال للمسلمين لنا العزة ولا عزة لكم، يعني لنا العزة أن لنا صنم نعبده فنعتز ولا عزة لكم أي ولذلك هزمتم. فعند ذلك الرسول قال ألا تجيبوه؟ فقالوا ماذا نقول؟ قال قول الله مولانا ولا مولى لكم، والمولى هو الناصر، يعني أن الله مولانا أن ناصرنا، وإن كان قد هزمنا في معركة لكن ليس معنى هذا أن هذه المعركة هي نهاية الدنيا يعني. فقال فتنرد المسلمين قال الله مولانا ولا مولى لكم. فهم اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي في حروبهم بعضهم مع بعض، قال جل وعلا لا يستطيعون نصرهم، يعني هذه الآلهة مزعومة لا تستطيع أن تنصر هؤلاء، وهم لهم جند محضرون. هم يعني الكفار لهم يعني للأصنام جند يعني جنود، محضرون أي عندهم في خدمة هذه الأصنام وفي غسيلها وفي البناء لها وفي الطواف حولها، يعني هم الذين يخدمون الأصنام، والأصنام لا تقدم لهم يعني أي شيء من المنافع. وهم لهم جند محضرون، قال جل وعلا فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني لا تبتئس يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا تحزن على قولهم أي قولهم بالكفر يعني وبالصد عن سبيل الله عز وجل، لأنهم لم يعودوا إلى يعني إلى الحياة مرة ثانية بعد أن يموتوا. إنا نعلم ما يسرون يعني ما يخفونه في السر، وما يعلنون ما يظهرونه. ثم قال جل وعلا ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة لينا الرجل فإذا هو خصيم مبين، فإذا اللي هو إذا الفجائي يعني ما كاد يخرج من هذا الشيء القذر إذا به فجأة مخاصم لله تبارك وتعالى مبين يعني بين الخصوم. الخصيم يعني مخاصم، والخصومة هنا خصومة الله تبارك وتعالى، إنه أولا يقول لله عز وجل لن تعيدني بعد إذ خلقتني، فالشك في الإعادة نوع من الخصومة. كذلك موالاة الشيطان وترك طريق الله عز وجل، الله يأمر بأمر يترك أمر الله عز وجل ويطيع أمر غيره، فهذه إعلان بالعداوة والخصومة الله عز وجل. قال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. روى ابن جرير أن الذي ضرب هذا المثل هو العاص بن وائل السهمي، قال أخذ عظما باليا ففته ونفخه في وجه النبي وقال يعني تزعم أن الله يعيدنا وقد صرنا إلى مثل هذا؟ فقال له النبي نعم يعيدك، أو قال له يميتك ثم يعيدك ثم يدخلك الناس. ولا شك أن هذا يعني من دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل بالفعل مات كافرا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه يعني كيف أن الله خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم يعني بعد أن رمت وصارت ترابا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني الذي خلقها ولم تكن شيئا هو قادر على أن يعيدها، وهو بكل خلق عليم يعني البدء والإعادة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني أخرج الشيء من ضده، النار هذه الجافة الحارة أخرجها الله عز وجل من رطوبة، يعني أصل الشجر الأخضر عبارة عن شيء رطب، فأخرج الشيء من ضده، فجعل الشيء الحار هذا يخرج من الخشب، والخشب أصله من يعني مواد جدا رطبة، فالذي أخرج هذا الشيء من ضده كذلك يستطيع أن يخرج الشيء من ضده، يخرج الحياة من الموات والموت من الحياة. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم قال جل وعلا وليس الذي خلق السماوات والأرض وهي أعظم من خلق الإنسان بقادر على أن يخلق مثلهم، يعني أن يعيدهم مرة ثانية، بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني لا يستعصي عليه شيء، وإنما الأمر كله بين الكاف والنون، بين أن يقول كن. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يعني ملك كل شيء وإليه ترجعون، فالملكوت صيغة مبالغة من الملك، فالملك كله بيد الله عز وجل يصرفه كيف يشاء. نكتفي بهذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب.